بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز برضوانك العميم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من النصوص والوعيد. ولم يجزم رحمه الله بحكم لظهوره. والرياء مصدر من راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يعمل العمل الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله ليراه الناس. والفرق بينه وبين التسميع وبينه وبين العجب أن الرياء يعمل ليرى، أو يعمل العمل ليراه الناس، والتسميع أن يعمل العمل ثم يخبر به الناس. وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب في الصحيحين: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. وأما العجب فأن يعمل العمل الصالح ثم تعجبه نفسه لأجل هذا العمل، فإن كان بعد العمل فتلك عاجل بشرى المؤمن إذا أضاف هذا العمل لتوفيق الله عز وجل وفضله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما إذا أعجب بعمله ورد الأمر إلى حذقه أو ذكائه أو ولايته لله، فهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس: ما ذيبان جائعان في زريبة غنم بأفسد لها من حب العبد للمال والشرف لدينه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. والرياء مرتبتان: الأولى رياء بالإسلام، والثانية رياء في الإسلام. فأما الرياء بالإسلام فهو رياء المنافقين الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يراؤون بالإسلام، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. وهذا النوع من الرياء محبط للعمل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، بل هو في الدرك الأسفل من النار. وأما المرتبة الثانية فهو الرياء في الإسلام الذي يقع من أفراد هذه الأمة، وهو الذي قصده المصنف رحمه الله، وهو أن يعمل العمل ليراه الناس، أو يعمل العمل لله ثم يحسنه لأجل رؤية الناس. فهذا الذي سيذكر المصنف رحمه الله فيه آية وحديثين. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم ذكر هذه الآية، وهي قوله عز وجل في سورة الكهف: قل، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما، وهي أداة حصر، أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، يعني أموت وأحيا وأجوع وأمرض، فهو كغيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الجزء من الآية رد على الغلاة الذين أطروه ورفعوه إلى غير المنزلة التي أنزله الله إياها وعبدوه من دون الله عز وجل، وهو بريء من عبادتهم. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقوله يوحى إلي رد على الجفاه الذين أنكروا رسالته صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن أهم ما أوحي إليه به صلى الله عليه وسلم تقرير التوحيد ونبذ الشرك، ولذا قال بعدها أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فيه إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، وتضمنت أيضا الإشارة إلى رؤية الخالق سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه شرطان: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا للسنة. وقد أشير إلى هذين الشرطين في هذه الآية. أما شرط الموافقة للسنة ففي قوله فليعمل عملا صالحا، وأما شرط الإخلاص ففي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال الفضيل رحمه الله: لا يقبل الله العمل إلا أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل من الشرك، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكيفية. ولذا فقد عد أهل العلم حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم لأجل هذا، لأنه يشير إلى شرط إخلاص النية لله عز وجل. وعد حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثلث آخر، لأنه يشير إلى متابعة وموافقة السنة في كل عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسمى صرف العمل لغير الله عز وجل شركا. فإن كان يتقرب بالعمل الذي لا يجوز إلا لله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن كان يعبد الله عز وجل لكن خالطه رياء فهو شرك أصغر. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وكل منهما نوعان: ظاهر وخفي. وكل ظاهر منهما نوعان: قولي وفعلي. بيان هذا: الشرك نوعان أكبر، والأكبر نوعان: ظاهر وخفي. فالخفي كالخوف من غير الله عز وجل، خوفا لا يجوز صرفه إلا لله، أو التوكل أو المحبة على ما تقدم في الأبواب الماضية المتعلقة بأعمال القلوب. وأما الشرك الأكبر الظاهر فنوعان: قولي كأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، وفعلي كأن يسجد لغير الله أو يذبح متقربا لغير الله عز وجل بهذه الذبيحة، فهذا شرك فعلي أكبر. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو نوعان: ظاهر وخفي. فالخفي كيسير الرياء كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وإرادة الدنيا بالعمل، وسمي خفيا لخفائه لأنه لا يظهر الناس. الشرك الأصغر نوعان: ظاهر وخفي. الخفي أشرنا إليه، والظاهر نوعان: قولي وفعلي. شرك أصغر قولي وشرك أصغر فعلي. شرك أصغر قولي كقوله ما شاء الله وشئت، وكأن يحلف بغير الله عز وجل. وشرك أصغر فعلي مثل تعليق التمائم: من تعلق شيئا وكل إليه، هذا شرك أصغر فعلي. والرياء يسمى بالشرك الأصغر لأنه ليس مخرجا من الملة، ويسمى الشرك الخفي لأنه لا يظهر. لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال الله عز وجل في هذه الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل أحد، سواء كان صنما أو وثنا أو قبرا أو وليا أو نبيا أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك من المخلوقات، فلا يجوز له أن يصرف لهذا المخلوق شيئا من العبادات، لا صغيرها ولا كبيرها، بل يكون عمله خالصا لله عز وجل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونظرا لخفاء هذا الرياء فقد خافه الصالحون، ودفعه هو من أشق ما يكون عليهم. ولذا روى البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصديق على جلالة قدره ورفيع مكانته إلى أن يستعيذ بالله من هذا، فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد تقدم عن ابن عباس أنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تقدم شيء من هذا في باب الخوف من الشرك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بمرفوع في الاصطلاح، بل هو حديث قدسي، لأن الحديث إذا أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى فهو قدسي، وإذا أضيف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع. فهذا حديث قدسي، وسمي بالقدسي من القدس وهو الطهر، والمقدس المطهر، وهو ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من غير القرآن، لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط فيه ما يشترط في القرآن، وليس بمعجز في لفظه، ولا يشترط فيه التواتر. وهذا هو الفرق بينه وبين القرآن. وأما الفرق بينه وبين الحديث النبوي فالحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الشريف معناه ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل في هذا الحديث الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه غناه سبحانه وتعالى عن جميع خلقه، بل هم الفقراء إليه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله غني عن العباد سبحانه وتعالى. وأنا أغنى أشرك عن الشرك، يعني عن العمل الذي أشرك العبد فيه غير الله عز وجل معه. ثم قال سبحانه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي بعض نسخ مسلم تركته وشريكه. وفي هذا دليل على حبوط العمل بالرياء، على حبوط العمل بالرياء. وهذه المسألة فيها تفصيل، ووجهه أن يقال: الأعمال التي خالطها الشرك تقع على نوعين. النوع الأول أن يكون الباعث للعمل هو الرياء، يعني لم يصلي أو لم يتصدق أو لم يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن إلا ليرى، ولا يريد بهذا العبادة القربة، إلى الله عز وجل، فهذا هذه النية محبطة للعمل، محبطة للعمل. النوع الثاني أن يعمل العمل لله لكن يطرأ عليه الرياء، يبتدي العمل لله عز وجل فيطرأ عليه الرياء، كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا النوع إن طرأ عليه الرياء ودفعه ولم يسترسل له فلا يضره، لأنه من قبيل حديث النفس، والله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن هذا الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والعمل ما لم تعمل يعني عمل قلب أو عمل جوارح، فإذا لم يسترسل معه فما عمل، إن استرسل معه وهواه بقلبه فإن هذا الاسترسال يجعل العمل يتعرض للحبوط والعياذ بالله والبطلان. ودليل الحبوط قوله عز وجل: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي شرك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى، إذا أشرك حبط عمله. قال عز وجل عن سائر الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا استرسل معه كان هذا الاسترسال موذنا بحبوط العمل، لكن هذا الحبوط ليس على إطلاقه، بل يفصل أيضا في هذا الأمر، فيقال: إذا كانت العبادة أولها متصل بآخرها واسترسل فيها مع الرياء حبط العمل، وإن كان أول العمل منفك عن آخره فيحبط الجزء الذي خالطه الرياء. مثال الأول: الصلاة فأولها مرتبط بآخرها، فلو خالطها رياء ولو في آخرها حبطت كل الصلاة. ومثال الثاني: الصدقة فلو تصدق لله عز وجل 100 ثم رأى شخصا ينظر إليه فأخرج 100 الثانية، فالمية الأولى منفكة عن 100 الثانية، فالأولى أخرجها خالصة، وقد قال الله عز وجل: فإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى. فما كان الله ليضيع عمله هذا، لأنه أخرجها وهو مخلص. وأما الثانية فقد أخرجها وهو لا يريد وجه الله عز وجل، فتندرج في قوله عز وجل: تركته وشركه. إذن إما أن يكون الباعث للعمل الرياء والعياذ بالله، فهذا محبط بكل حال، أو النوع الثاني أن يكون الباعث هو التقرب إلى الله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء، فإن طرأ عليه ودفعه فلا إشكال ولا يحبط العمل، إن استرسل معه فينظر في نوع العمل، إن كان أوله متصل بآخره حبط سائر العمل، وإن كان آخره منفصلا عن أوله حبط ما حصل فيه وخالطه الرياء فحسب. وهذا مستنبط من قوله عز وجل: تركته وشركه، وفيه دليل على هذه المسألة، على حبوط العمل بالشرك، وعلى غنى الخالق سبحانه وتعالى عن المخلوقين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة بن عوف بن الخزرج من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة، وأبوه صحابي أيضا، واستصغر في أحد، وكان عمره حينها في 13 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين، من المكثرين في الرواية. والمكثرون في رواية الأثر سبعة، سبعة كما ذكر غير واحد. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والحبر كالخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه، وجابر، وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفي رضي الله عنه سنة 74 من الهجرة. روى هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أخوف ما أخاف عليكم ألا أخبركم، وهو بأسلوب العرض والتشويق، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وعلى كمال نصحه لها، وعلى أن عنايته التامة كانت للاعتقاد ونبذ الشرك ولو كان صغيرا. وقوله من المسيح الدجال فيه إشارة أيضا إلى الخوف من المسيح الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته منه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ منه في كل صلاة، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر الدجال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومع ذلك، مع هذا الخوف الذي خافه الأنبياء وخافه رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته من المسيح، إلا أن خوفه على أمته من الشرك الأصغر من الرياء أشد. والمسيح الدجال سمي دجالا لكذبه عليه لعنة الله، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى، فهو أعور كما جاء في الصحيح في صفته، مكتوم بين عينيه كاف فراء يعني كافر. فمع عظيم فتنته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من الشرك الأصغر أكثر من خوفه من المسيح الدجال. وضرب مثالا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني رأى رجلا ينظر إليه فزين صلاته، إما بإطالة قيامها أو ركوعها أو سجودها أو تخشعه فيها. وهذه أسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يكاد يسلم منها أحد، لكن المصيبة، كل المصيبة أن يسترسل معها الإنسان وأن يهواها وأن تكون غالبة على عمله وأن يأمن الشرك. فالشرك لا يخافه إلا مؤمن، وقد خافه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنفسهم وعلى ذرياتهم كما تقدم في باب الخوف من الشرك. ومن كان تدينه، من كان ظاهره أفضل من باطنه فهو مرائم ومشرك، كما قال بعض السلف: من كان ظاهره أحسن من باطنه فهو مشرك، ولا يعلم الباطن إلا الله عز وجل، ثم هذا العامل الذي يعلم ما بينه وبين الله عز وجل من نية أو انحراف عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في باب الخوف من الشرك في هذا الكتاب حديث نحو هذا الحديث، وهو حديث من محمود ابن لبيد، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوه عنه فقال: الرياء. قد رواه أحمد أيضا بسند جيد في المسند، تقدم في باب الخوف من الشرك. انتهى باب الآخر؟ لا، بس هو متصل بهذا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ثم قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك، ومن للتبعيد، أي الشرك الأصغر، إرادة الإنسان يعني المؤمن بعمله الدنيا. والدنيا سميت الدنيا لدنوها يعني قربها، يعني لقربها أو لدناءتها. وهذا الباب أعم من الباب المتقدم، فالباب المتقدم يعمل العمل ليراه الناس ويثنون عليه بألسنتهم، وأما هنا فيعمل العمل لينال عرضا من الدنيا، لينال عرضا من الدنيا. وهذا كما قال بعض أهل العلم أعقل من الأول، أعقل من المرائي، لكن كلا العملين شرك، ووجود هذه النية في القلب محبط للعمل في الحالتين، سواء أراد مدح الناس وثناءهم أو أراد عرضا من الدنيا، كأن يصلي ليعطى مالا أو يذكر الله عز وجل ليوهب له أو ليزوج، يصلي لينكح، هذا أراد عرضا من الدنيا، فهذا وقع في الشرك والعياذ بالله، لكنه شرك أصغر لا يخرجه من الملة إلا إذا كان قلبه منصرف تماما عن الله عز وجل وتقرب بهذا العمل لغير الله على وجه الخضوع والذلة. وأما إذا كان مؤمنا لكن أراد بعمله شيئا من الدنيا فقد وقع في الشرك الأصغر، وسيذكر المصنف في هذا الباب آية وحديث. نعم. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من أداة شرط، من كان يريد الحياة الدنيا يعني بعمله، أراد بعمله الصالح على الحياة الدنيا، وزينتها من المال أو النساء أو الخيل أو غير ذلك مما أشار الله عز وجل له في آية النساء، آية آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فمن أراد هذه بعمله هذا المتاع فقد وقع أو عرض نفسه لهذه العقوبة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط يعني في الآخرة، وبطل يعني في الدنيا، فأعمالهم التي خالطتها هذه الإرادة الخبيثة باطلة في الدنيا شرعا ومحبطة عنهم يوم القيامة فلا يؤجرون عليها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، وهذا جواب الشرط، وهذا الوفاء من عدل الله عز وجل، وهذا عام لكل عامل سواء من المسلمين أو من غيرهم. والآية هذه أصلها أنها نزلت في الكفار لقوله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهي في الكفار، لكن من تشبه بهم من هذه الأمة فإنه مندرج في عموم هذا النص، وهو معرض لهذه العقوبة، لكنه لا يخلص في النار، لكنه معرض للعقوبة. والذي يقع في الشرك عند بعض أهل العلم أنه لا يغفر له أبدا، والعقوبة في الآخرة متحتمة عليه لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يغفر شركا سواء كان أكبر أو أصغر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه بل لا بد أن يعذب ثم مآله إلى الجنة، أما الشرك الأكبر فصاحبه خالد مخلد في النار، وأما مرتكب الكبيرة فهو تحت المشيئة عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، فيه دليل على حبوط العمل بسبب إرادة الدنيا بالعمل الصالح. وقد سئل المصنف رحمه الله كما ذكر الشارح عن هذه الآية، وذكر أنواعا ينبغي خاصة لطلاب العلم أن يقفوا معها، فهذه أسرار لا يتنبه لها، فإن العبد قد يظن أنه يعمل لله والأمر على خلاف ذلك، وأمر القلب أمر عسير لأنه متقلب ولا ومصرف كما قال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب. فالقلب قد ينقلب في لحظة لغير الله والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على استدامة القلق من أن يقع في الشرك، أن يقع في الرياء، أن يقع في التسميع، أن يقع في إرادة الدنيا بعمله. وهذه خفايا لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد تخفى حتى على العامل. قد يعمل العمل ويظن أنه على هدى وهو على غير ذلك، فيزين له عمله. أفمن زين له سوء عمله، وأسوأ الأعمال هي التي خلطها الشرك، التي خلطها الشرك. وأنصح إخواني بقراءة الحديث الأول في جامع العلوم الحكم لابن رجب، فقد فصل رحمه الله في هذا وفي أحكام حبوط العمل لمخالطة الرياء له. فهذه الآية في قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا، ذكر بعض أهل العلم أنها مخصوصة، وبعضهم عبر بالنسخ بقوله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالآية الأولى آية هود عامة، أن كل عامل ليس له في الآخرة إلا النار، ويؤتى ثوابه في الدنيا. لكن في الآية الثانية قال: لمن نريد. فهذه تخصص هذه. نعود إلى الأنواع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في بعض أجوبته حول هذه الآية. النوع الأول ممن قد يصرف عمله ويريد به الحياة الدنيا، النوع الأول أن يعمل العمل الصالح، أن يعمل العمل الصالح يبتغي به وجه الله عز وجل، لكنه أي العامل كافر بالله عز وجل، يهودي أو نصراني أو منتسب لهذه الملة، لكن وقع وتلبس بعمل يخرجه من الملة، يعني ممن يدعو غير الله عز وجل لكنه يصلي لله ويقرأ القرآن لله، لكن إذا جاء الدعاء دعا غير الله، فهذا صلاته لله وقراءته للقرآن لله، وعمل اليهودي والنصراني الذي عمله لله مصيره ماذا؟ الحبوط. لئن أشركت ليحبطن عملك، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فإما أن يثابوا ويعجل لهم ثوابهم في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم ثواب، كما قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا النوع الأول، أن يقع العمل خالصا لله لكن العامل ليس بمؤمن، إما أن يكون كافرا أصليا أو ممن انتسب لهذه الأمة وتلبس بمخرج منها، مخرج من الملة. النوع الثاني أن يكون من هذه الأمة ويعمل العمل لله عز وجل لكن إرادته ليست رضا الله ولا الدار الآخرة، وإنما يعمل العمل لتدوم صحته ويحفظ عياله وتنمو أمواله، فهذا قلبه منصرف عن الآخرة ومتعلق بالدنيا، وعمله لمن؟ لله، هو يعمل لله لكنه لا يريد ثواب الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، فهذا سيؤتى من حرث الدنيا، وأما الآخرة ما أرادها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا مندرج في الآية ومعرض للعقوبة، مع أنه عمل العمل لله لكنه عمله بغير نية بقصد الثواب. وهذا الملحظ الدقيق روي عن ابن عباس رضي الله عنه وذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. العامل لا يريد شيئا من الدنيا ولا يرائي أحد، هو يعمل لله لكن يريد من هذا العمل مكاسب آنية عاجلة في الدنيا، يريد صحة، يريد ولدا، يريد راحة واطمئنانا في صدره ونحو ذلك. النوع الثالث أن يعمل العمل ليراه الناس ويثنون عليه، وهذا هو الذي تقدم في الباب الماضي، وهو داخل أيضا في إرادة الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الدنيا إما أن تكون عرضا أموالا وزينة، وإما أن تكون ثناء من الناس، فهذا الباب قلنا أعمنا من الباب الماضي، فهذا أيضا مندرج في هذه الآية. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني في هذا العمل، ولا يعني هذا أنه مخلد في النار هو والنوع الأول، لكنه معرض للعقوبة لأنه ما أراد وجه الله والدار الآخرة. النوع الرابع أن يعمل العمل لله عز وجل ولعرض من الدنيا، وهذا الذي يسمى التشريك في النية، يعني يعمل العمل خالص لله عز وجل لكن نوى أيضا شيئا من عرض الدنيا مع أثناء هذا العمل. هذا النوع سنقسمه إلى قسمين. القسم الأول عمل صالح رتب الله عز وجل على عمله ثوابا دنيويا، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم عبادة، صرفها لغير الله شرك، لكن هنا الشارع رتب على هذا العمل ثوابا عاجلا دنيويا، فهنا إذا قصد بالصلة التقرب إلى الله عز وجل وحصول هذا الموعود فلا يضره، لأن الشارع هو الذي وعده بهذا. ومنه الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصيبه شيء حتى يرحل من منزله ذاك، كما في حديث من خول رضي الله عنه في مسلم. هذا الذكر عبادة، ذكر الله عز وجل به، إن ذكر ليسلم فقط فهذا من أراد الحياة الدنيا، لكن ذكر الله عز وجل تلذذا بذكره وطلبا لمرضاته مع قصده لهذا الأجر الدنيوي العاجل، فهذا التشريك أيضا لا يضر، لأنه شرك في عمل رتب له ثواب دنيوي وذكره الشارع. من أمثلته أيضا الجهاد. الجهاد عبادة عظيمة، بل هو ذروة سنام الإسلام، قد رتب عليه الشارع أجر دنيوي عاجل ولم يمنع من قصده، فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث سلمة: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا فيه حظ على الجهاد وإذن بقصد الدنيا، بقصد السلب، أن يقصد السلب، هذا تشريك في النية. إن كان باعثه للعمل السلب فهو ممن أراد الحياة الدنيا وليس له في الأخذ إلى النار. إن كان باعثه للعمل الجهاد والسلب تبعا فهذا تشريك لا يضر، لأن الشارع رتب هذا الثواب العاجل على هذه القربة. من أمثلته أيضا الحج، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن لا بد أن يكون الباعث على العمل الأجر المترتب على الحج، وهو أن يعود كيوم ولدته أمه. وإن وجد في الحج دنيا وتجارة فهذا يكون تبعا لا قصدا. هذه عبادات ذكر فيها ثواب عاجل مع الثواب الآجل، فالعامل إن قصد العاجل فليس له إلا هو، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إن قصدهما لم يضره التشريك لأن الشارع أذن له به، كما لو من أمثلة هذا أيضا أن يتهيأ له صفقة ربوية فيتركها خوفا من الله عز وجل وطمعا أن يعوضه بخير منها، لأن الله عز وجل وعده بهذا ووعده لا يتخلف، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله عز وجل خوفا منه ابتداء، والذي بعثه على ترك هذا المحرم الخوف من الله مع قصد أن يعوضه الله بشيء عاجل في الدنيا، فهذا التشريك أيضا لا يضره. التشريك الذي يضر في حالتين: أن يكون الباعث على العمل هو العاجلة دون الآجلة، والنوع الثاني أن يكون العمل لم يرتب عليه ثواب عاجل وإنما ثوابه مؤجل كالصلاة وكالصيام، فليس له أن يصلي ليصح البدن ويشرك هذا مع نية القرب إلى الله عز وجل، هو يصلي لله فقط ولا ينوي بصلاته أن يتداوى، هذا أكمل لعمله ولنيته ولإخلاصه لربه. كذلك الصوم لا يصوم ليصح كما في قولهم صوموا تصحوا، بل يصوم ليرضى الله عز وجل عنه. النوع الخامس هذا هي مرتبة الأولياء الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا تنصرف قلوبهم إلا للواحد سبحانه وتعالى، لا يريدون بأعمالهم شيئا ولا تنصرف، حتى في الأعمال التي رتب عليها أجر عاجل في الدنيا لا تلتفت قلوبهم إليه، بل مرادهم رضا الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهناك عبارة لبعض العارفين: اعبد الله ليرضى، عبارة مدهشة، اعبد الله ليرضى، فإذا رضي أدهشك بالعطاء. اعبد الله ليرضى، إذا رضي أدهشك بالعطاء دون أن تقصد أنت أو تنوي أو يلتفت قلبك لهذه الأمور العاجلة. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدم أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيح يعني في البخاري رواه في كتاب الجهاد، وفيه خبر أو دعاء على من أراد شيئا من الدنيا بعمله، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس يعني هلك وشقي، والتعاسة ضد السعادة. تعس عبد الدينار فسماه عبدا لأن قلبه صار في رق لهذا الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار. تعس عبد الخميصة وهي كساء لها أعلام. تعس عبد الخميلة وهي القطيفة. وهذه من أزهد ما يمكن أن يهواه الإنسان، ومع ذلك صار عبدا لها وطمعه فيها ولا يلتفت قلبه إلا لها، ولا ليس لهذا المنطوق مفهوم أن من عبد دينارين أو أكثر أنه ليس بتعيس، بل هو أتعس. فإذا كان هذا تعيسا وهو عبد دينارا واحدا، والمقصود هنا جنس الدينار وجنس الدرهم وجنس الملبوسات، تعس وانتكس يعني على رأسه والعياذ بالله، فإما أن يرتد ويخرج من الملة أو يرتد إلى المعاصي والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. تعس وانتكس، وإذا شيك يعني أصابته الشوكة فلا انتقش. وقوله تعس يحتمل أنه دعاء ويحتمل الخبر، وكلاهما مصيبة على هذا. فإن كان خبرا فخبره صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، وإن كان دعاء منه صلى الله عليه وسلم عليه فدعاؤه لا يرد ومستجاب صلوات الله وسلامه عليه على مثل هذا. وإذا شيك فلن تقش لعجزه وهوانه، فإنه لا يقوى حتى على إزالة هذه الشوكة، ولا يقوى على إزالة شوك الشرك الذي وقع في قلبه. وإذا شيك فلن تقش. طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل بل هي اسم من بل طوبى اسم من أسماء الجنة، وقيل طوبى بلسان الهند هو البستان، وبالحبشية هو الجنة. ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل في سورة الرعد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومما يقوي أنها شجرة في الجنة بعض الروايات التي جاءت في المسند أنها شجرة. طوبى لعبد يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى لهذا العبد الذي أخلص لله عز وجل ولم يلتفت للدنيا ولو بنبضة قلب. طوبى لعبد آخذ بعنان أو عنان فرسه وهو اللجام يعني في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وهذا قيد لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل. أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث بالنصب لأنه ممنوع من الصرف، يجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، فهو ممنوع من الصرف وهو صفة لعبد أشعث رأسه مغبرة، وهذه مجرور بالكسر على الأصل، قدماه في سبيل الله عز وجل. إن كان في الحراسة يعني في أول الجيش كان في الحراسة فلا يمتنع، وإن كان في الساقة يعني في آخر الجيش كان في الساقة حيث وضع نفع، إن استأذن لم يؤذن له لهوانه عند الناس، لكنه ليس بهين عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود حينما ضحك لدقة ساقيه قال: تضحكون لدقة ساقيه، لهي عند الله أثقل من جبل أحد. فالعبرة ليست بظواهر الناس وإنما بما حملوه في قلوبهم من الإيمان والصدق للواحد الديان سبحانه وتعالى. ولذا قال بعض السلف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه وهو الإخلاص، وهو الذي بلغ به مرتبة الصديقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كما ذكرنا آنفا ينبغي أن يكون الإخلاص أهم ما يهم العبد في كل يوم، بل في كل عبادة، في كل ركعة، في كل حركة، في كل كلمة، فلا يتكلم إلا الله ولا يسكت إلا الله، ويجاهد نفسه في كل لحظة أن يكون على هذه الجادة، ويخاف ألا يقبل منه. وهذا الذي أشار الله عليه في آية المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف ألا يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. والإخلاص هبة من الله سبحانه وتعالى، هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء من عباده، إنه كان من عبادنا المخلصين. ومن وفق لهذه المرتبة وكان مخلصا لله عز وجل خالصا، فإن الله عز وجل يحفظه ويكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، به يسمع وبه يبصر وبه يأخذ وبه يذر وبه يمشي سبحانه وتعالى، كما في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله العبد فقد بلغ غاية المنى، نسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم هذه المرتبة. هذا المتعلق بهذا الباب، وذكرناه مع الباب المتقدم للارتباط بينهما، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ونعوذ بالله أن نمارس الشرك في بيوت الله أو أن نستعمله في تبليغ العلم أو في أخذه. نسأله عز وجل أن يخلص قلوبنا له وأن لا يجعل فيها أحدا سواه. نعوذ بالله من الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به، ومن التوكل إلا عليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. سيتوقف درس التوحيد إن شاء الله إلى ما بعد الإجازة في أول أسبوع من الدراسة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أي نوع؟ النوع الرابع إذا كان العمل رتب عليه جزاء دنيوي، فهذا إن شرك في نيته بسبب هذا الوارد في النص فلا حرج، بشرط أن يكون الباعث له القربة أولا، ويقصد ما رتب على هذا العمل الصالح من أجر عاجل يقصده تبعا لا أصلا. النوع الثاني أن يكون العمل مما لم يرتب عليه أجر عاجل، ذكرنا المثال كالصلاة وكالصيام، فهذه لا يشرك فيها إلا لا يشرك فيها شيئا من النيات، بل تكون نيته خالصة لله عز وجل وحده، مريدا رضاه سبحانه وتعالى والدار الآخرة. النوع الخامس هذه كما قلنا مرتبة الأولياء، ألا ينصرف قلبه لشيء البته من أمور الدنيا، لا حقيرها ولا جليلها، ولو كان العمل رتب عليه أجر عاجل في الدنيا فإنه لا يلتفت إليه البتة، بل يكون مقصده الأول والأخير والظاهر والباطن هو رضا الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده في الدار الآخرة. هذه منزلة المحسنين، نسأل الله أن يبلغنا الحصول بالدعاء، أن يسأل الله عجل فهو الذي يهب هذا، وأن يخاف ويستعيذ بالله كما جاء في حديث معقل في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويبقى على وجل تام. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة في خبر أول ثلاثة يسحبون إلى النار كلهم ممن يعمل الصالحات في الظاهر: مجاهد وطالب علم ومنفق. المجاهد يقول: جاهدت لإعلاء كلمتك، وقلبه ولسانه كاذب، فإنه إنما جاهد ليقال فلان وقد قيل، ثم يمر به إلى النار. وطالب العلم يقول: قرأت فيك القرآن، فيقول الذي لا تخفى عليه خافية: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، تكلمت ليقال شيخ، طلبت العلم ليقال عالم. والمنفق يقول: أنفقت في سبيلك، فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. عجلت لهم طيبات في حياة الدنيا. قد قيل هذا ثواب الدنيا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ولذلك سبقوا أهل العقوق وأهل المخدرات والزنا، سبقوهم إلى النار والعياذ بالله، لأنهم وقعوا في أعظم كبيرة وهي الشرك الذي لا يغفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالوصول إلى هذه المرتبة أمره عظيم وشاق، لا يمكن أن يصل إليها العبد إلا بتوفيق الله عز وجل وفتحه، ولا يستطيع أحد أن يجزم أنه وقع وصل إلى هذه المرتبة. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، ولذا قال وإن الله لمع المحسنين، مرتبة الإحسان تحتاج إلى مجاهدة، جاهدوا فينا في الله عز وجل وحده لا في غيره. هذا قول من أقوالها البدع، بل المؤمن يرجو الجنة، ولذلك رغب الله عز وجل فيها وحث على طلبها وزينها ووصفها في كتابه في آيات لا تحصى. فالذي يقول لا أريد الجنة وإنما أعبده بالحب، فهذا عبودية متصوفة، الذي يقول أعبده ليرضى عني فقط ولا يريد ثوابه سبحانه وتعالى، فهذا إعراض، وهو يوشك أن يحرم والعياذ بالله من هذا الثواب. فيرجو الله عز وجل، يرجو رضاه وهو أعظم النعيم، ويرجو ما أعده الله عز وجل لأوليائه في الآخرة من النعيم المقيم. أعدت للمتقين ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالله عز وجل ما أعدها وما وصفها وما رغب فيها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فما رغب فيها ولا وصفها إلا لتطلب ولتنوى مع رضاه سبحانه وتعالى. فهذا ليس من أقوال أهل السنة، أهل السنة يعبدونه ليرضى عنهم، وهذه غاية المنى، ومن لازم رضاه أن يدخل من رضي عنه في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى فيها. لا، هو البعث الأول له رضا الله عز وجل، والعطاء سيأتي تبعا، يعني كما قال عز وجل من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتق الله وأيقن تماما اليقين أن ما كتب الله عز وجل لن يفوته، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوه شيئا كتبه الله عز وجل له ما استطاعوا أن يمنعوه، وصل إلى هذه المرتبة من اليقين بما وعود الله عز وجل وبكرمه وعطائه سبحانه وتعالى، فإنه أهل للعطاء. فهذا من إحسان الظن، من إحسان الظن بالله عز وجل أنه إذا رضي أعطى، وهذا هو الواقع منه سبحانه وتعالى، فنعمه لا تنفذ، وهو أعطى السائلين قبل أن يسألوا، يعني أعطانا سنين عددا قبل أن نعقل ونحن في بطون أمهاتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مر علينا، هل هنا بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومع ذلك في هذا الحين الذي لم يكن شيئا مذكورا كانت نعم الله عز وجل تترى عليه، وفي بطن أمه وفي بين يديها وحال الإرضاع في سنين عددا ما سأل الله دعاء المسألة ولا طلبه شيئا، ومع ذلك نعمه سبحانه وتعالى مغدقة عليه، وأنفاسه تتردد بين جنبيه، هذه الأنفاس وطرف العين هذا الذي لا يقف، لو توقف لحظات عميت. فمن يحصي نعم الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تحصى نعمه سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يعيننا على استعمارها في طاعته، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.